وكيف نؤدي بشكر حقوقه ونعمته بالشكر تستوجب الشكر. وأشهد أن الله لا رب غيره وأن له في خلقه النفع والضر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. يا رب لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى. نعوذ برضاك من سخطك، ونعوذ بمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك. لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباع بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. أما بعد، إخواني في الله وأخواتي، وأحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الحلقة سيدور حديثنا إن شاء الله تبارك وتعالى عن الله تبارك وتعالى أسرع الحاسبين، هو أعدى الحاكمين وأسرع الحاسبين. ويبدو أن سرعة حسابه سبحانه وتعالى من المتشابه الذي لا بد أن نخوض فيه بضرب من ضروب التأويل. فما معنى أن الله تبارك وتعالى أسرع الحاسبين أو سريع الحساب، كما قال سبحانه وتعالى مثلا في سورة غافر المؤمن: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. إن الله سريع الحساب. وذلكم إخواني وأخواتي أن الحساب كما يقول العلماء يقع في ظرف الجهل، يقع في ظرف الجهل. فأنت لا تحتاج أن تحسب ما لا يحتاج إلى حساب. فإذا رأيت مثلا شيئا وأضيف إليه شيء آخر أو شيئان لا تحتاج أن تحسب مباشرة، يتحصل هذا في ذهنك على أنه اثنان أو ثلاثة. لكن مثلا لو قيل لك 3 ضرب 395 تقسيم 17، الناتج أيضا يضرب في 1073، تحتاج إلى مهلة، تقول أمهلوني، لابد أن أحسب. هذا معنى قولهم الحساب يقع في ظرف الجهل. الحساب يقع في ظرف الجهل. ولكون الحساب يقع في ظرف الجهل ويخرج صاحبه من هذا الظرف إلى ظرف العلم بعد إيه؟ بعد حين من هذا الحساب، فإن الله تبارك وتعالى وصف نفسه بأنه سريع الحساب، أو وصف حسابه بأنه سريع. فهل هناك من معنى لسرعة حسابه سبحانه وتعالى؟ الظاهر إخواني وأخواتي أن الله تبارك وتعالى يحاسب الناس، بمعنى يعني يناقشهم أو يخفف حتى إيه من حساب بعضهم، إذا شاء أن يرحمه خفف الله حسابي وحسابكم يوم القيامة. ما يكون قبل يوم القيامة إنما هو تعجيل، تعجين لبعض الحساب، تعجين لبعض الأجزية في الخير والشر، في الخير والشر. أما الحساب الكامل التام فلا يكون إلا يوم القيامة. لذلك لو استقرينا موارد هذا اللفظ الكريم سريع الحساب في كتاب الله تبارك وتعالى لوجدنا أنها تتعلق بأحداث وكوائن تكون يوم القيامة، تكون يوم القيامة. ويصير المعنى أن الله تبارك وتعالى إذا حاسب، إذا وقع الحساب فإنه يقع سريعا، فإنه يقع سريعا. وذلكم أنه قد يتساءل بعض الناس، الله تبارك وتعالى سيحاسب الملايير من عباده، الملايير يا إخواني، منذ خلق الله آدم إلى أن يتأذن بطي بساط هذه المعمورة، فهم ملايير بلا شك. فكم سيستغرق هذا الحساب؟ الله يقول: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. الخلق والبعث لكل هؤلاء الملايير كالخلق والبعث لنفس واحدة، كذلكم حساب كل هؤلاء كحساب نفس واحدة، كحساب نفس واحدة. فالله تبارك وتعالى سريع الحساب، سريع الحساب. وبدهي أيها الإخوة في العقل الإيماني أو في العقل التوحيدي أن يكون الله تبارك وتعالى سريع الحساب، وذلكم أنه غير متزمن. الله لا يخضع للزمان، لا إله إلا هو، لا يخضع للزمان. ولذلك تستوي نسبة الأشياء التي تختلف نسبة في الزمان من منظورنا تستوي عند الله تبارك وتعالى. فالذي يعد في المنظور البشري آنا وراهنا بالنسبة للناس، والذي يعد على أنه ماض قبل مليون أو حتى قبل بليون سنة، والذي يعد آتيا مستقبلا بعد بليون سنة عند الله تبارك وتعالى، ثلاثتها مستوية، ثلاثتها مستوية. فإذا كان كذلك فلا جرم أن يكون حسابه سريعا سبحانه وتعالى. أيضا يمكن أن يقال إن هناك معنى آخر ويقبل إن شاء الله تبارك وتعالى لسرعة الحساب، وهو من أسرع الحساب بلا شك. أسرع الحساب يكون حين يكون العمل نفسه هو الجزاء، العمل نفسه هو الجزاء. يعني أنت تعمل العمل صحيح أن له جزاء، ولكن العمل نفسه باعتبار آخر هو جزاء ذاته، هو جزاء نفسه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. بمعنى أن العبد الصالح الذي يعمل الصالحات ويزدلف بها ويتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى يجد الجزاء في العمل نفسه. فأن تعمل عملا صالحا معنى ذلك أنك تؤكد صلاحك، أنك تخدم الجانب الإيجابي في ذاتيتك أو في كيانك، أنك تشعر بالرضا، تشعر بالرضا عن النفس، تشعر بالتكامل، بنضج الشخصية. كل هذه أجزية وأثوبة تعادل الأعمال نفسها. في المقابل الإنسان الفاسق أو الفاجر الذي يعمل والعياذ بالله تبارك وتعالى الأعمال الطالحة، الأعمال الخارجة عن حد الأمر والنهي الشرعيين، هذا الإنسان يجد جزاءه إخواني وأخواتي في أعماله ذاتها، في أعماله نفسها، لأنه إنما يعمل على تحطيم شخصيته، على تهشيش ذاتيته، على تفريغ نفسه من عناصر الخير، من العناصر الإيجابية. ولذلك يجد نفسه مكتئبا، حزينا، خائفا، قلقا، غير ساكن، غير مستقر. يعني مثلا المجرمون العتاء الكبار الذين يسمون الناس الخسف والذل ويذيقونهم ألوان العذاب والعياذ بالله تبارك وتعالى، يعيشون حياتهم في خوف وفي وجل وفي قلق مستمر، على حد ما قال الشاعر الأول لله دره بذا قضى الله بين الناس مذ خلقوا أن المخاوف والإجرام في قرني، أن المخاوف والإجرام في قرني. كل من أجرم إنما يعيش خائفا مفزعا، محال أن يعيش مرتاح البال مطمئنا. أريد وأرجو ألا يكون في هذا يعني بعض الإثقال عليكم، أريد أن أنور وأن أضيء هذه النقطة ببرهان علمي، وهو من البراهين العلمية الحديثة جدا، بل يعني الأكثر حداثة. لقد اكتشف علماء الأعصاب وعلماء الدماغ والدراسات المتعلقة به نوعا غريبا جدا من الخلايا في دماغ الإنسان، وأسموها الخلايا المرئوية، mirror neurons، الخلايا العصبية المرئوية. ما وظيفة هذه الخلايا العجيبة التي أدهشت العلماء وأثارت عجبهم واستغرابهم؟ وظيفة هذه الخلايا أخي وأختي أن تشعر الإنسان بالحالة النفسية للإنسان المقابل. غريب كيف؟ وهذا يعني سر تسميتها بالخلايا المرئوية، كأنها مرآة. فمثلا إذا نظرت إلى إنسان أمامي ووجدته مكتئبا أو بائسا لحال الضر والفقر التي يعانيها، شحاذ مثلا متسول يسأل الناس بثياب بالية وأطمار مهترئة، فأنا مباشرة يقول علماء الأعصاب أشعر بمثل هذا الشعور، أشعر بالانقباض، بالاكتئاب، بالحزن. فإذا ما مددت يدي إلى محفظة نقودي وأخرجت شيئا وأعطيت لهذا السائل المسكين، مباشرة سيشعر هو بالرضا، وينتقل هذا الشعور إلي مباشرة عبر هذه الخلايا. طبعا هذا شيء عجيب، يعني أنا متأكد أن بعضكم إلى الآن لم يستوعب الفكرة، يقول كيف يعني تنتقل المشاعر لاسلكيا في الهواء؟ نعم، هذا ما يحصل، هذه الخلايا تتخاطب وكأنها مربوطة بكابلات معينة، لكنها ليست مربوطة لأنها يعني موجودة على الطرفين، خلايا موجودة لدي وخلايا موجودة لديك، لكنها تتخاطب وتتراءى، تتخاطب وتتراءى. ما عندك عندي، وما عندي عندك. إذن إذا أصبحت أنت الآن سعيداً مسروراً، أنا سأصبح بالتالي سعيداً مسروراً. بعض الناس يقول وأنا منطلق إلى عملي مررت على شحاذ أو سائل، ولكن للأسف كنت مستعجلاً في عجلة من أمري فلم أعطه شيئاً، وظللت أشعر طيلة اليوم بأنني لست على ما يرام. ينتبهني الشعور يعني بالضيق بالحرج، ولم أستطع أن أفسر هذا. تفسير هذه الحالة بعد الفاصل إن شاء الله تعالى. أهلا وسهلا بكم، عدنا بعد الفاصل ونعود إلى الحالة التي وعدنا بتفسيرها. هذه الحالة إخواني وأخواتي يبدو أنها ناجمة على ما شرحت لكم قبيل قليل عن مسألة أو قضية أن هذا الشخص حين رأى هذا المتسول المسكين الذي يشعر بالانقباض وبالانكسار ولم يجده شيئا، لم يعطه شيئا، انتقلت هذه الحالة النفسانية من المتسول إلى هذا المشاهد الذي لم يسعفه يعني وقته بأن يعطيه شيئا ويرفع شيئا من خصاصته، فظلت حالة الحزن أيضا مسيطرة على هذا الشخص صاحب الموقف السلبي. يعني هو بطريقة أو بأخرى يعني أساء إلى نفسه، ولو أنه بادر وأعطى المسكين شيئا لانتقلت حالة الفرح والسرور من هذا المسكين إليه هو نفسه. اللافت إخواني وأخواتي حقيقة، وهذا من عجائب كتاب الله تبارك وتعالى، أن القرآن الكريم أشار إلى هذه الحالة الغريبة جدا والتي لم تكتشف إلا مع مطلع القرن الحادي والعشرين في الأبحاث المتعلقة بالدماغ كما قلنا وعلم الأعصاب، في مثل قوله تبارك وتعالى وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. ما معنى تسفكون دماءكم؟ أيضا في سورة النور فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، الله لم يقل فسلموا على من بها أو على من فيها، سلموا على قطان هذه البيوت، قال سلموا على أنفسكم. اعتبر الذي يعني يندب إلى السلام ومن يسلم عليه نفسا واحدة، نفسا واحدة. العلماء قالوا رضوان الله تعالى عليهم، الله تبارك وتعالى أراد بذلك أنهم كالنفس الواحدة بسبب النسب والاتصال والمودة والتراحم، وهذا كلام صادق في الجملة وصحيح في الجملة، لكن تفسيره العلمي يجد نفسه في نظرية الخلايا المرئوية التي ذكرت لكم طرفا سريعا منها. أيضا نفس الشيء قتل النفس بمعنى قتل الآخرين، أنت حين تقتل إنسانا كأنك تقتل نفسك، تنقل نفسك نفس الشيء، حالة الفزع والرعب والخوف التي يتعاناها ويتكابده هذا الإنسان. في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما وهو معروف ومحفوظ للجميع، مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد، أي الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. عجيب هذا الحديث، عجيب جدا، يعني ليس هذا الحديث مجرد مجاز أو تشبيه، إنه يكشف القناع عن حقيقة علمية راسخة. فيبدو كأننا نفس واحدة، وحدة واحدة، نتعاطف ونتآسى، نتراسل ونتعاكس ونتراءى في مشاعرنا في أفكارنا. طبعا هذه المسألة قد يكون لها تدعيمات أو تضمينات خطيرة وحساسة إذا تعلق الأمر بالأفكار والعقائد، بلا شك أيضا يتأثر الناس بعضهم ببعض دون حتى أن يتخاطبوا، وعلى كل حال لا أريد أن أقف طويلا ولا بد أن أمضي لدى هذه النقطة وأوصلها كما يقال وألخصها إخواني وأخواتي في أن العمل الصالح يجد جزاءه في نفسه، يعني باللغة المنطقية كما يقال هما شيئان باللحاظ والاعتبار لكنهما شيء واحد بالذات والحقيقة، العمل وجزاءه شيء واحد لكنهما شيئان، على أن هذا عمل وهذا جزاء باللحاظ والاعتبار. أعتقد من الصعب جدا أن نتصور أو نتخيل حسابا أسرع من هذا الحساب، أن يكون العمل جزاء نفسه سواء أكان هذا العمل خيرا أم كان عملا شريرا. نأتي أيضا إلى معنى آخر إخواني وأخواتي. قلت لكم قد يكون من معنى سرعة الحساب تعجيل بعض الحساب للناس. الله عز وجل نفى عن نفسه أن يكون عجولا، ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير. الله ليس عجولا وإنما هو مهول، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، وهو حليم غفور لا إله إلا هو. لكنه أحيانا بعض الناس يبالغ ويندلع ويتتابع والعياذ بالله في أن يحطب في حبل المعاصي ما كان حاطبا. الله تبارك وتعالى قد يكون رحمة به، وقد يكون رحمة بضحايا، رحمة بالآخرين. يقفه، يعني يوقفه كما نقول بالعامية، يقفه، يضع له حدا. أحيانا يلفت نظره بعقوبة عاجلة، عقوبة سريعة، كما قال عز من قائل: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. هناك الكثير المعفو عنه، لكن هذا الشيء الذي وقع إنما هو لفت نظر، وهو أيضا جزاء عادل بما كسبت يد الإنسان، بما كسبت يد الإنسان. قتادة يقول: بلغنا، يعني هذا من البلاغات، إذن بلغنا أن رسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يصيب المؤمن خدش ولا نبض عرق ولا هم ولا وصب، أو كما قال: إلا بذنب وما يعفو الله عنه أكثر. إلا بذنب، إذن هو حساب معجل، شيء من الحساب عجله الله تبارك وتعالى لبعض الناس، وهو من رحمة الله. يعني نستطيع أن نعرف أيها الإخوة والأخوات أن الأب مثلا الذي لا يخلي أولاده من نصيحة، من موعظة، من لفت نظر، أنه بلا شك أدخل في الرحمة، وأدخل في العطف، وأدخل في الاهتمام والحرص على مصلحة أولاده، من أب يتركهم وحبلهم على غاربهم، لا نصيحة، لا موعظة، لا أمر، لا نهي، لا لفت نظر. ثم بعد ذلك إذا أراد أن يسطو بهم سطى بهم سطوة جامحة، فبرحهم تعذيبا وإعناتا. بلا شك أن الأب الأول أعظم رحمة من الأب الثاني، من رحمة الله ولله المثل الأعلى سبحانه وتعالى، أنه يلفت نظر العبد، يلفت نظر عبده أحيانا إذا أراد به الخير، وأحيانا كما قلت ليريح منه غيره. أحيانا قد يريح البلاد والعباد من هؤلاء. سأحكي لكم بعض القصص حتى نلطف بها جو الحديث، وكما يقول علماؤنا حتى نحمض المجلس. هناك قصة عجيبة جدا عن جندي. هذا الجندي كان ظالما متجارئا ومتجاسرا على معصية الله وظلم العباد لا يرعوي والعياذ بالله تبارك وتعالى. هو يحكي القصة بنفسه، يقول: كنت راكبا فرسي ذات يوم فمررت بالسوق، فإذا أنا برجل يعني عليه سيماء الضعف والفقر والمذلة، وبيده سمكة عظيمة، فوقعت مني موقعا أعجبتني، فقلت له: هات السمكة. فقال لي الفقير: لا أعطيكها إلا بثمنها، فأنا رجل فقير أبيعها وأشتري بثمنها قوتا لعيالي، فبالله خلني منك. قال: فضربته وغصبت منه السمكة، أخذها غصبا وظلما والعياذ بالله تبارك وتعالى. يقول هذا الجندي الظالم: والله ما هو إلا أن وصلت بيتي وبدأت زوجتي في تجهيز هذه السمكة حتى ضربت علي إبهامي، شعر بألم ممض في إبهامه. قال: فقلت: شيء عارض ويزول. فلم أستطع أن أنام تلك الليلة من شدة الألم، فغدوت على الطبيب فقال: هذه بداية الآكلة، أنصح لك أن تقطع إبهامك وإلا سر الداء إلى ساعدك. قال: فلم يكن بد من قطعها والعياذ بالله تبارك وتعالى. قال: وما هي إلا ساعات حتى سر الداء إلى ساعدي، فقيلي لا بد من قطع اليد من المرفق وإلا سر إلى العضد في الكتف. فقلت: الله المستعان. وهكذا كان، قطعت يده من مرفقها. ما هي إلا أيام يسيرة حتى شعر بالألم يضرب في عضده، فقال له الطبيب: إن لله لا بد أن تقطع من الكتف وإلا سر الداء إلى سائر البدن. قال: فقطعت الأبعد يده من كتفه. قال ثم لقياني أحد أو الدائي وأصحابي فقال لي يا أخي بالله ارجع إلى نفسك وراجع، فلعلك وقعت في مظلمة، وقعت في شيء فظيع، ما الذي حصل؟ قال وأنا لا أزال متذكرا طبعا قصة هذا المسكين الذي غلبته على سمكته. قال فقلت له أنا أعرف من أين أتيت. قال فلا زلت أبحث عن هذا المسكين في الأسواق حتى رأيته فأكببت على قدميه باكيا وقلت له يا أخي سألتك بالله الذي لا إله إلا هو إلا ما جعلتني في حل وغفرت لي، ولقد ترى ما اتفق لي، لقد قطعت يدي شيئا فشيئا بسبب مظلمتك. قال وبكى الفقير المسكين، بكى قال يا أخي أشهد الله أني جعلتك في حل ولست أطلبك بشيء لا في الدنيا ولا في الآخرة، عفى الله عني وعنك، لا تثريب عليك. قال الجندي وقبل أن أمضي قلت له يا أخي بالله حين فعلت معك ما فعلت هل دعوت الله عز وجل بشيء؟ فقال نعم دعوته فقلت اللهم إن هذا تقوى بقوته على ضعفي وغلبني على رزقي وقوت عيالي، اللهم فأرني فيه قدرتك. قال الرجل فلقد رأيت قدرة الله في إلى دياني يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم، وصدق من قال فما من يد إلا يد الله فوقها ولا ظالم إلا سيبلى بظالمي، لا تظلمن إذا كنت مقتدرا فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. نسأل الله تبارك وتعالى أن نلقاه وليس يطلبنا أحد بمظلمة في دم أو عرض أو مال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.